إن هذا الكون في مرحلته الثانية بعد خلق آدم عليه السلام هياه الله بهذا الكمال وهذا الإبداع الذي نراه لحكمة أرادها نتلمسها في حديثنا وفي هذه الموضوعات التي نعرضها لنظهر معنى كمال التوحيد. يعني الخلق وهذا العالم بهذا الكمال وهذا الإبداع لم يكن لمجرد انفجار عشوائي حصل كما يقول أصحاب نظرية الانفجار الكبير أو الانفجار العظيم، وهي عندهم الآن مقدمة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا عند العلمانيين والليبراليين أو المتحررين من أوامر الدين تحت ما يسمى بالثقافة. إذا كلمت على نشأة الكون من خلال ما أخبر صانعه وخالقه بتفصيل الحكمة وإيضاح الكلمة التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تجده معرضا ويتكلم باسم ثقافة الخرافة، ويبدأ يتهم أن المتمسكين بهدي سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ناس متخلفة ورجعية ويؤمنوا بالخرافة وإحنا في عصر العلم والتقدم. طب ما عصر العلم والتقدم الذي تفتق ذهن صاحب الاكتشاف وقال إن الكون نشأ بسبب نظرية الانفجار الكبير أو الانفجار العظيم؟ بس هو يقول لك انفجار حصل فطلع من الكون كده خلاص. هو كده يلهثون خلف هذا الكلام. لكن لما يتكلم الحق سبحانه وتعالى في القرآن ويبلغ نبينا عليه الصلاة والسلام ما ورد عن الله من الكمال والبيان أن هذا جاء عن حكمة عليا وأن الله هيأ هذا الكون لاستخلاف الإنسان فيه وابتلائه وبقائه إلى يوم موعود وهو يوم القيامة، يتحول العالم من بعده إلى دار تسمى بدار الجزاء والمحاسبة على أفعاله وعلى هذه الأمانة التي خوله فيها واستأمنه فيها. يقول لك ده فقه التصحر وفقه الرجعية وفكر البادية زي ما بنسمع كده من هؤلاء المهرطقين الذين يجهلون حقيقة الدين ويلهثون خلف بطونهم وخلف ما يعود عليهم من نفع مادي. تحدثنا أيضا عن العلة وتلمسناها في إعلام الله للملائكة بخلافة الإنسان. طبعا إحنا بنعتبر من جهة الإيمان من جهة العقل والحكمة والمنطق إن أفضل واحد يبين لك حقيقة الشيء هو من صنعه، فالذي صنعه أخبرنا بتفاصيل النشأة في كتابه في القرآن الكريم، فإن صدقت بالقرآن فيلزمك التصديق بكل ما ورد فيه. فالله أخبرنا عن الملائكة وما حدث منها تجاه آدم لما قال لهم إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. بينا أن هذا ابتلاء من الله للملائكة، كانت في محل ابتلاء وامتحان، وبينا ما حدث منهم كما ورد في القرآن. وإزاي علمت الملائكة أن الإنسان سيفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ من خلال معمل استخلاف نفسه، أن هذا الإنسان خليفة عن الله رب العزة والجلال على وجه الابتلاء والامتحان، ودي مكانة حسده عليها الشيطان إبليس، وكان يعامل معاملة الملائكة بسبب إيمانه، فحقب على الإنسان من هذه المكانة بسبب هذه المكانة. ولقد كرمنا بني آدم، فتكريمهم لأجل العلة التي خلقوا من أجلها، وهي استخلافهم في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان. فمن كفر فعليه كفره، ينزل من هذا التكريم العالي إلى أسفل السافلين، ولا كرامة. والذي يؤدي الأمانة ويقوم بمقتضى الرسالة يرفعه الله عز وجل إلى درجة تفوق درجة الملائكة، كما رفع محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. واتكلمنا برضو فيما سبق، هل الملائكة كانت مستفسرة ولا مستنكرة لما قالت أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ وبينا أن الملائكة كانت مستفسرة، وأن إبليس كان مستنكرا. وعلمنا لماذا أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم في أشد اختبار لهم، وأنهم كانوا مستفسرين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، بان حقده وأنه كان مستنكرا. وإن الملائكة بعد سجودها شرفها ربها بتكليفها كأسباب غيبية بتدبير أمور العالم لصالح البشرية في الدنيا والآخرة، هم اللي حسبوه. سجدتم للإنسان، يبقى شرفهم الرحمن عز وجل إن هم اللي يتولوا حساب الإنسان، حسبوه على كل صغيرة وكبيرة من أفعاله، ويشرفون على تهيئة الكون من أجله. وعرفنا برضو ما ظهر عند ربنا سبحانه وتعالى عندما طلب الإنسان أن يتسلط، طلب الشيطان أن يتسلط بالوسواس على الإنسان، وأن الله أذن له بذلك إكراما للإنسان إذا عصى الشيطان، فيزداد تكريما على تكريم. وأن الله عز وجل وضع للإنسان في مقابل الإذن للشيطان أن يوسوس له بالعصيان، وضع له ملكا قرينا يهتف له بالخير والإيمان. وعلمنا حقيقة القرينين الملازمين للإنسان اللذين يهتفان بلمتين، لما الخير ولما الشر. وأن الله عز وجل أخذ الميثاق والعهد على الذرية ليلزمهم بما ألزم به آدم عليه السلام، وإن كان الحق سبحانه وتعالى أنسان هذا الميثاق لأنه تعلق بنوع من أنواع التقدير. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. تفصيل ما بعده تفصيل. أنا عايز أقول لكم على شيء، إن دراسة العقيدة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تتصور مدى إحساس الإنسان بالسعادة والجمال عندما تصل إلى حقيقة المشهد الذي تم عليه هذا الكون، الحكمة، مشهد الحكمة تقدر يعني تفسر الدنيا ماشيه ازاي. تخيل اما يبقى انت عارف الحقيقه مكتمله كده في مساله خلق الانسان والحكمه من خلقه والحكم العليا. هذا احساس بالسعاده لا يتذوقه الا من مر به. يعني سبحان الله نعمة ما بعدها نعمة، نسأل الله عز وجل أن يوفيه حقها، لأن هذه النعمة بتديك بصيرة أو نور في القلب تميز به بين الحق والباطل وتعرف أهل الحق وأهل الباطل. واللي يحرم من هذه النعمة يا إخوانا والله الحياة عنده، يعني مهما أخذ منها من مال أو جاه أو أرض أو سلطان أو أي شيء لا تساوي شيء على الإطلاق. ليه؟ أنت بتدرك الحقيقة، والحقيقة بتاخدها منين؟ من مصدر موثوق، من الذي صنع هذا الكون بما فيه وهيأه على هذا الكمال وأبقاه حتى الآن على هذا الحال، وكيف سيكون المآل وماذا بعد ذلك. لأن انت طالما عرفت اللي فات تتوقع ايه اللي هيحدث على طول، تتوقع ان ربنا لما قال في دار ابتلاء وامتحان يبقى الطبيعي ان لازم يكون في دار جزاء، يبقى لابد من الإيمان باليوم الآخر. لذلك حتى في أركان الإيمان المسلسلة في حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جاي في سورة أعرابي، والرسول بين أصحابه، جاي له واحد كده شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يعرفه منا أحد، غريب كده جه جلس جنب النبي عليه السلام والصحابة كلهم قاعدين، فبدأ يسأل النبي عليه السلام أخبرني عن الإسلام، فأخبر عن الأركان الخمسة، فقال له صدقت. فالصحابة عجبوا له، قالوا عجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان. السائل اللي بيسأل طبعا الصحابة استغربوا، وبعد كده الرسول بين لهم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فجبريل في هذه الصورة المحسوسة المرئية جالس جنب النبي عليه السلام والصحابة شايفينه، بيقول له أخبرني عن الإيمان، فأخبره عن أركان الإيمان الستة. قال أن تؤمن بالله، لاحظوا معايا كده، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. شوفوا الترتيب ده، ترتيب مقصود، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. هنا في رسالة، أن تؤمن بالله. طيب الإيمان بالله إيمان بحقيقة وجوده، يعني احنا ما شفناش، أن تؤمن بالله وبما أخبر عن نفسه ووصفه أو اسمه ووصفه وفعله اللي هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد العبادة لله عز وجل. بس هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأركان أراد أن يبين حقيقة دار الابتلاء التي يعقبها دار الجزاء، فقال أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته، أن تؤمن بالله وملائكته. طب أنزل الملائكة بماذا أنزله؟ بكتبه، على من؟ على رسله. لماذا؟ عشان هم في دار ابتلاء سوف ينقلبون إلى دار الجزاء فيحاسبون على الأمانة التي حملوه والتي استرعاهم الله فيها والتي خولهم فيها. أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذر الناس من اليوم الآخر، هيتحاسبوا في اليوم الآخر، فتؤمن باليوم الآخر. فإذا آمنت باليوم الآخر يبقى هتوصل لليوم الآخر وهتتحاسب، وكل واحد هياخد جزاؤه. فلما ياخد جزاؤه تماما تظهر حكمة الله عز وجل في الإيمان بالقضاء والقدر السابق، إن كل حاجة قدرها ربنا عن علم وحكمة، فأخر الإيمان بالقدر، ودي العلة من تأخير الإيمان بالقدر. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشر. لما أخر الإيمان بالقدر؟ لأن إذا انتهى الخلق إلى تحقيق معنى الحكمة فأصبح في فريق في الجنة وفريق في السعير وتمت دار الابتلاء وها هي دار الجزاء، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يجعلنا جميعا من رفقاء نبينا عليه الصلاة والسلام في الجنة، وأن يشفعه فينا يا رب العالمين. قولوا أمين. هنا في دار الجزاء في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى يبين إن هو ده اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، تم بحذافيره، تم على وجه الكمال كما أخبر رب العزة والجلال، وها هو الحال واقع لا محالة. هذه أركان الإيمان الستة صدقت بها أن لم تصدق لن يضر الحقيقة تصديقك أو عدمه. انت دلوقتي صدقت بقى لنفسك، طب افرض واحد ما صدقش وقال لي يا اخي ماشي كلام فاضي، انت جاي تتكلمنا عن ايه؟ ايه الكلام بتاع التصحر ده، تصحر البيئة الصحراوية وتلاقي الحملات كده منفوخة، هتنفجر من البيئة الصحراوية دي اللي نزل فيها الوحي، بيئة الانبياء والمرسلين هينفجر منها، دي غصب عنك هتحدث شئت أم أبيت، رضيت أم كرهت، هتعفن ويأكلك الدود، ثم تقوم بعد ذلك من القبر تقف وتقول ده كانوا على حق يا أخي، الرسل فعلا كانت صادقة، مش بيئة تصحر ولا حاجة، ده بيئة نزل على الوحي، نزل فيها الوحي على خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم. وساعتها كل واحد هيتحاسب زي ما ربنا قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الإحساس الإيماني ده نعمة، إن أدركتها فقل الحمد لله. بعض الناس من الملل الأخرى زي النصارى أو غيرهم العقيدة بتاعتهم مبنية على إيه؟ آدم غلط في الجنة زي ما هنتكلم في مسألة الأكل من الشجرة، وربنا أخطأ في حق البشر تعالى الله عن قولهم، فالخطيئة فضلت موجودة في رقبة كل البشر من آدم عليه السلام لغاية النهاردة لغاية عيسى إيه الخطيئة نزل بقت في رقبة كل واحد؟ خطيئة إيه؟ خطيئة إن هو أبوه أكل من الشجرة، طب أبويا اللي أكل من الشجرة أنا مالي ذنبي في الموضوع إيه؟ يقول لك تتحمل خطيئة أبوك. يا عم أبويا مكلف زي ما أنا مكلف، كل إنسان مستخلف. يقول لك لا لا لا لا، فولد الشيطان في أذهانهم فكرة عجيبة جدا جدا، إيه الفكرة دي؟ إن لازم تتخلص من خطيئة، وعشان تتخلص من خطيئة ماذا تصنع؟ ها؟ يقول لك الرب لازم ينزل ويخلي البشر يذبحوه. خلاصته من الآخر خالص، البشر هم اللي يذبحوه، يصلبوه ويذبحوه. هم بيقولوا صلبوه وقتلوه وضربوه كلام من ده، يعني النهاية ايه؟ تعالى نتخلص منك بقى، انت ازاي تعملنا كده وتخلينا نحمل خطيئة، يبقى لازم نخلص منك انت، تعالى ضحي بنفسك. فيجي يسلمهم نفسه يذبحوه، وبعد ما خلصوا عليه ابقى اطلعوا التاني بقى ولا انت حر. شايفين الفهم؟ ولذلك تجد ان هذه العقيدة مش ممكن تريح القلب ابدا، لانها مبنية على مناقضة الفطرة. كيف ينتقب البشر ممن خلقهم؟ فهو لما يبقى على الصليب، لانه ما خلي بالكم مين اللي اتصلب؟ مين اللي اتصلب؟ الرب. الرب مين؟ مين فيهم يعني؟ هم اتنين ولا واحد ولا تلات؟ فاللي هنا في مصر الارثوذكس ولك لا، هو واحد بس له تلات اوصاف، يعني الذات واحده. الذات واحده، الارثوذكس بيقولوا ذات واحده، كان على العرش بعد كده عمل نفسه في صوره الروح القدس، يعني ترك العرش نزل في صوره الروح القدس، بعد كده استأذن في الدخول على مريم. لا ايه يا جماعه، في ايه بالظبط؟ استأذن في الدخول، هيدخل منين؟ لغايه دلوقتي احنا بنسأل دخل منين، طبعا ما فيش اجابه، لان احنا عارفين هو دخل منين على كلامهم هم، وهم عارفين دخل منين لما استربع وفرش وقلبه صحنه بعد حدش كلمنا بعد 9 شهور. يا كلامه ده كلام يتقال؟ طب هو دخل قعد 9 شهور وخرج منين؟ وبعد ما خرج امه رضعته، ها، وبعد ما رضعته نظفته، وبعد ما نظفته ايه اللي حصل؟ صلبته. بقى ده كلام يتقال؟ يعني هذا كلام يعقل؟ وبعد كده البشر اتلموا عليه وخلصوا عليه. طيب العقيدة دي بتحدث ربكة عند اي واحد صاحب فطرة مش ممكن يقبلها، مش ممكن. وبعدين يدفنوه. هو مين اللي كان بيحرك الكون ساعتها بقى؟ دي مشكلة كبيرة جدا جدا، حتى الآن لا يستطيع النصارى ان هم يتكلموا فيها بشفافية، لان لو اتكلموا فيها بشفافية بيلاقوا 1000 سؤال. فالإجابة ايه؟ الإجابة انه يقولك دي حاجات ما نقدرش نستوعب الحكم اللي فيها، فما تسألش. دي الإجابة اللي يقدر اي قسيس او اي واحد بيتكلم فيها، يعني هم فاتحين 10 قنوات عشان يهاجموا الإسلام على اساس ان محدش يتكلم على الأناجيل المحرفة اللي عنده. فهو يضرب ويقول لك خير وسيلة للدفاع الهجوم، فهجم على الرسول وهجم على الإسلام وهجم على كذا، على أساس إن ما تقدر تتكلم ما تلاقيش إيه وقت عشان تجيب فيها زي. لكن أيا كان الحقيقة هي الحقيقة، لأنني أريد لهم الهداية كما أريد لنفسي الهداية. إحنا بنبحث عن الهداية عشان نوصل الحق، إنما تقول لي إن البشر هم اللي ينتقموا من ربهم عشان ربهم خلى فيه خطيئة ياخدها الولاد كأمر جبر عليهم ما لهمش دخل فيه غير ان هم تولدوا من آدم؟ انما هنا لا، في الاسلام لا. الاسلام حتى ما هو ربنا قادر يقول للانسان انت على طول تحمل امانة، بدل ما يقول ان عرضنا امانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان. ليه خير في حمل امانة؟ ليه يقول الملائكة ان جاف الارض خليفة من اصل؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى عندما خلق السماوات والارض خلقها على مرحلتين وقال ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها. ما كان ممكن يهيئها كلها وغصب عنها بدون ما خيرها، يسخرها بدون ما خيرها؟ ابدا، لازم تطلع الحكمه. كل انسان له دور. خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. انت لما تقرأ قصة عيسى عليه السلام في سورة مريم إبداع جمال. لما أتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. ده خارق للعادة، استثناء، خلقه الله من غير أب، وحملت كما حمل النساء رضيع أو طفل صغير تولد في بطنها في أحشائها في رحمها، ثم ولدت كما ولدت سائر النساء. كيف تم ذلك؟ بقدرة ربنا سبحانه وتعالى، مش أكتر من كده. ولذلك لما نطق في المهد، ودي مش عندهم الحتة دي، ولا أشاروا إليها ولا اتكلموا فيها أبدا، إنما إيه الداعي أنك أنت تخلي كل الأنبياء موصوفين بأبشع ما يمكن من أوصاف الخطيئة، زي ما أشار الدكتور محمد بيتكلم بالأمس في الموضوع، يقول لك إيه داود زنى بمرات القائد بتاعه وتآمر وقتله، لوط يزني بنتينه ويخلف منهم إيه واحد يطلع من ذريته المسيح، او يطلع من ذريته فلان وفلان. طيب وبعد كده سليمان وسفر نشيد الاناشيد يصور لك الاباحيه المطلقه في قمه الانحطاط في سفر نشيد الانشاء. والله ساعه ما تشوف انت اللي موجود في سفر نشيد الانشاء تقول انا ده مواقع إباحية موجودة في الكتاب المقدس كده. ايه الحكاية بالضبط يا جماعة؟ ايه اللي يخلي الناس تكتب الكلام ده؟ مين اللي يطيع على بنته ولا على ولده ان يقرأ هذا الكلام؟ ده كأنه فاتح مواقع إباحية ولا قنوات جنسية قاعد يتفرج عليها وتقول لي كتاب مقدس. لا، هم عايزين بس ايه يقولك ان احنا فكرة الخطيئة موجودة في البشر فيعلم منها قوي، يبقى ده في لعب. لأن هذه الأشياء التي أضيفت لو حذفت لبان لك حقيقة ما عندهم. توراة فيها من الأحكام الشرعية والحقائق العلمية التي تتوافق مع القرآن، وأنا ما زلت بقول بنسبة 90%، مش زي ما بعض الناس بيقول لا، اللي موجودة الكتاب المقدس اللي عندهم دلوقتي في 90%. لو جت تشوف نسبة الأحكام الشرعية التكليفية هي اللي عندنا، الأخبار الغيبية نفس الكلام، الباقي الحشو اللي موجود لما تيجي تصفيه كده ما يديش 10%، اللي هو كله تحريف وبس الفكرة حمل الخطيئة. خطيئة ايه؟ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. مش له أب، وبرا بوالدتي، مش أبوه اللي عسمة. إيه ده كلام؟ هو إحنا لما نتكلم في الحقيقة ونعرضها من خلال جانب علمي محض نحرص فيه عليهم أن يهتدوا إلى الحق، يوم واحد يقول لك لا لا لا الكلام ده ما فيش داعي تتكلم فيه، لا نتكلم فيه قوي، ربنا حيسألنا عن أمانة هذه الكلمة، فلابد أن ننطق بها ونتكلم بها ولا نخشى في الله لومة لائم. هيحصل لنا إيه؟ لا احنا خايفين من فلان ولا علان، ولا يهمنا سويرس، ولا يهمنا كل اللي عندهم، كل دول لا يساوي شيء، لا يساوي شيئا بجوار قوة الحق سبحانه وتعالى. لذلك ما فيش عندنا مداهنة ولا لف ولا دوران، حياة كده. اللي ما تعودوش على انه يقول كلمة الحق ويخاف ويقول لك لا ما تتكلمش في الكلام بس يوجع وبتاع ومش عارف ايه وبتاع، يوجع فوقه عشان يوم القيامة ما تجوش تقولوا انتوا كنتوا عارفين وسكتوا عننا. طب قولوا لنا، وعونا، بصرونا، في حد في الدنيا يقول لازم ان احنا نعدم الرب علشان هو خلانا حملنا الخطيئة ونجيبه ونصلبه؟ حد يقول الكلام ده؟ حد يعقل ان الكلام ده يقال؟ هذا الفرق بقى بين لما تلاقي ما جاء في القرآن يبين لك حقيقة النشأة وكيف استخلف الله الإنسان وكيف حمل أمانة، والله عز وجل ملك من فوق عرشه يأمر عباده أمرا شرعيا تكليفيا أن يفعلوا في هذه الأمانة كذا ولا يفعلوا كذا لصالحهم، لا لمصلحة تعود على ربهم، ولكن لإظهار توحيده وآثار أسمائه وصفاته، مش علشان ربنا محتاجهم أبدا. هو الغني بذاته ونحن الفقراء إليه، فيجب أن تفتقر إليه حق. إنما هتقول لي لا ده له ولد، لو كان له ولد رحول، ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول لهم كده، قال النبي عليه السلام قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ها ليه؟ لو كان له ولد هيبقى غني مش محتاج لحد، وعنده من القدرات والقدرة ما يغني الفقراء. لكن انتوا رايحين لواحد مصلوب ما قدرش يخلص نفسه، وساب الناس تلطش فيه وتحط على الصليب وتدق فيه مسامير، وجايين تقولوا اغثنا يا يسوع، والله ما يسأل فيه، لانه هو فقير بذاته. لذلك ربنا يقول لو كان فعلا هو غني روحوا له خليه يغنيك، قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين، ده نعبد ونعظم وكده. لكن ملوش ولد، عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله، نبي كسائر الانبياء، غير ان هو خلق من غير اب، زي ما ادم خلق من غير اب، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب، ماده التراب، عناصر التربه، سواها الحق سبحانه وتعالى بحكمته الذي يقول للشيء كن فيكون. ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ من ولد، افهمهم، ما كان لله يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا مش لازم بقى عيسى النجار واسمه يوسف النجار ولا يصاحب مريم ولا لف والدوران أبدا. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نور التوحيد، كمال التوحيد بيبان عندما تقرأ القرآن وتسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الخليقة قصتها بدأت بإسكان آدم وحواء في جنة الابتلاء. خلي بالكم الجنة اللي سكنها آدم عليه السلام، في أسئلة كتير ناس بيسألوها وتحتاج إلى إجابة. الجنة اللي سكن فيها آدم هي الجنة اللي هيدخلها؟ أيوة هي الجنة اللي هيدخلها. قال لا، ده ناس بتقول لا ده الأرض وهي ربوة عالية ومكان جميل، زي ما نقول على الحديقة جنة. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، يعني حديقة. لا، جنة جنة. واحد يقول لك ايه يا بس حكاية ان ادم يسكن في الجنة ويكلف، والجنة ليس تكليف وليس لا، هي القضية كلها اختلاف العلة بين ان تكون الجنة اللي سكن فيها ادم علتها الابتلاء، وان تكون الجنة هي دار الجزاء. اختلاف العلة مع ان المكان واحد. وادم عليه السلام لما خلق لتحقيق غاية معينة وهي استخلافه في الأرض، أراد الله عز وجل أن يبتليه بأمر تكليفي تعبدي واحد، لا سيما وأن الأرض كانت تهيأ. يعني احنا موحدون يسأل شوية حاجات كتير من الأسئلة، مثلا على سبيل المثال ربنا خلق آدم عشان يستخلفه في الأرض ويبتليه ويمتحنه. العلة دي رافقت آدم من يوم ربنا خلقه، وكذلك رافقت الذرية، علة الامتحان والابتلاء. والامتحان والابتلاء دي قصة كبيرة، لأن هتظهر فيها أثر الأسماء. فشرع الله لهما أمرا تكليفيا ابتلائيا واحدا، لأن انتوا عارفين أن آدم خلق قبل حواء، وحواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام. واحد يقول لك ازاي الكلام ده، مش داخل دماغي. أفعال الحق سبحانه وتعالى حاكمة على الأسباب، وليست الأسباب حاكمة على أفعال رب العزة والجلال. فافهم، لأن السبب والنتيجة مخلوقان بقضاء الله وقدره، فإن شاء خلق السبب ولم يخلق النتيجة، وإن شاء خلق النتيجة بلا سبب، وإن شاء خلق السبب وخلق النتيجة المرتبطة به. هذه أفعال رب العزة والجلال، وإنما ربط النتائج بالأسباب لظهور حكمة الله في الأشياء وصحة التكاليف والشرائع وظهور حقيقة الإسلام وتمييز الحلال من الحرام، ويفعل كذا ولا تفعل كذا. أما في الأصل فالله يخلق ما يشاء بأسباب وبغير أسباب، يقول للشيء كن فيكون. تقدير بمراتب القدر، تقدير في العلم السابق علم التقدير، ثم كتابة في اللوح المحفوظ، ثم مشيئة الحق، ثم تنفيذ ما كتبه رب العزة والجلال وقدره من أمور الشخص أو أمور ما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يخلقه. هذه هي أصل توحيد الربوبية، هذه هي عملية الإيمان بأصل توحيد الربوبية، إن توحيد الله في أفعاله، يخلق الله ما يشاء، يفعل الله ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، لكنه حكيم، فربط الأسباب بنتائجها من أجل صحة الشرع والأحكام. فيجي واحد يقول لك لا، هي أسباب بس، ولا يمكن أن يخلق الحق سبحانه وتعالى إلا إذا وجدت الأسباب اللي تؤدي للنتائج. من قال كده؟ من قال هذا؟ كما آمنا بقدرة الله المطلقة كذلك نؤمن بحكمته سبحانه وتعالى. فما تنساش الإيمان بالقدرة، لأن اللي حصل من أهل الضلال، أنا بقول لك العلمانيين والليبراليين والحدثيين والمثقفين وكل اللي دماغهم تبع الشيطان خربوا، لا يؤمنون إلا يقول لك العلم المادي البحت. هو العلم المادي البحت ده إيه؟ طاغوت ولا إيه؟ واللي خلقه مين؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى. فيغلب الإيمان بالأسباب على الإيمان بقدرة الله عز وجل في الأشياء، وينسى أن الله قادر على أن يخلف هذه الأسباب بحيث يبقى أنت معك السبب وتستنى النتيجة ما تحصلش. واحد يأخذ بالأسباب تمام، لكن لو أخذ بالأسباب صح يبقى لازم تظهر النتائج. العلم تقدم ويحصل تلقيح للبويضة مع الحيوان المنوي في العمليات بتاعت ايه زراعة الأجنة، هيطلع لك ولد، عايز ولد يجيب لك ولد خلاص، لدرجة ان المرأة تبقى ثقتها في الطبيب اكتر من ثقتها في رب العزة والجلال، فيبذل كل اسباب ومحاولات. انا اذكر مرة من المرات دكتورة شغالة في النساء والتوليد، إن قلت مثلا ولدت لها مثلا حوالي 10,000 واحدة ولا حاجة قد لا تصدق، وهي نفسها في عيل مش عارفة، هتموت عشان يجي لها ولد، وبترفع الفيزيتا أحيانا على أجرة يعني على الناس من أجل إنها تجمع ما، فتجمع 80,000 100,000 مش عارف إيه في خلال فترة وجيزة، وتروح تعمل عملية التلقيح الصناعي وكله تمام ودراسة أسباب، وطبعا هي ايه هي اللي بتولد، لكن سبحان الله لم تحمل حتى الآن. غريبة الحكاية دي. طب العلم فين وفين الأسباب؟ القضية كلها زي ما ربنا سبحانه وتعالى أجرى في الأشياء أسباب حق وأواسط وسائل صدق موجودة بناخد بها، بس دي ما تبقاش حاكمة على رب العزة والجلال. يخلق الله ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيم. فيجي واحد علماني أو واحد لك لا سيبك من التخلف والقدر والإيمان، احنا كأهم حاجة عندنا العلم والمادة وبتاع. يا غبي، هذا الكلام الذي تقول به هو كلام الجهمية المعتزلة الذين يقولون لا قدر، مش حاجة اسمها قدر، الأمر أنف، أسباب متواصلة أو متعاقبة، افهم عقيدتك ودينك. أو يجي واحد يقولك لا يا جماعة احنا مسيرون، ده كل حاجة بالقضاء والقدر، قضاء وقدر، قضاء وقدر، كل حاجة لما ربنا يهديني. خذ بالأسباب، يقولك والله لما ربنا يأمر، في أمر كوني وأمر شرعي، لا هو عارف أمر كوني ولا عارف أمر شرعي، والأمور عنده فوضى. يسير على مذهب الجبرية يقولك الإنسان مسير ملوش دخل، لا، ربنا سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، يخلق ما يشاء بقدرته، فما يتعلق بما لا يستطيع الإنسان دفعه هذا مسير فيه. والله ربنا خلق هذا رجل وهذه امرأة، فيجي واحد يقول لك لا أنا زعلان، زعلان ليه؟ أصل خلقني راجل. أما ما تستغربوش الأيام دي بقى توني خليفة ما وراش غير ان يجيب ايه الرجاله البايظين، يجيب مخنث ويقعده ويقول له ازاي بقيت مره، ويجيب مره عايزه تبقى راجل، سبحان الله. او واحد يقول لك اشمعنى انا يعني الكل غلبان، واشمعنى فلان ده يبقى ابن وزير، وشمعنا فلان ده يبقى ابن امير، وشمعنا وشمعنا وشمعنا، اعتراض على رب العزة والجلال. دي امور انت مسير فيها، يبتليك الحق بها. فان اردت ان تكون ناجحا في الحياة تنجح فيما ابتلاك به، وتقوم بالاخذ بالاسباب التي شرعها لك، فتفوز في الدنيا وتنال السعادة في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لك بسبب طاعتك وتقواك أسباب الرزق، فالفقير يصبح غنيا والجاهل يصبح عالما وهكذا. والله عز وجل جعل مقياس التفضيل كما سنعلم مش بقى غنى ولا فقر ولا مرض ولا صحة ولا ملك ورياسة ولا عدم رياسة، أبدا. كل الكلام ده ملوش قيمة إلا الميزان الصحيح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فليزود حسن عن التاني. تاخد أنت مثلا زيادة حسنة واحدة عن رئيس الجمهورية يبقى أنت أفضل منه. التقوى على حسب الدرجة الإيمانية، على حسب عدد الحسنات اللي هتشوفه يوم القيامة. يعني أنا ممكن أبقى أفضل من فلان اللي هو رئيس، ممكن أفضل من الملك نفسه، أفضل من الملك بإيه؟ بميزان التقوى. ولكن عايز أبقى أفضل بالملك، لازم أنا اللي أبقى فوق الكرسي وهو يبقى تحتي خاضع ذليل، او ان هو اللي ينفذ امري. ده مقياس حسن البنا، مش مقياس الكتاب والسنة. مقياس الكتاب والسنة ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فادعو الله ان يوفق الناس الى طاعتي وتقواه، وانصح للحاكم وأنصح للمحكوم. أقول لهم أنتم في دار ابتلاء كلكم راع، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن هل قال انزلوا في الشوارع كل واحد فيكم يبقى ملك، كل واحد فيكم يبقى رئيس؟ طب انتوا ده حتى لو نزلوا كلهم، يقول لك انت لازم يكون مشاركة في من يتولى الامر. ازاي يعني اتبع شرع ربنا ولا خلفه؟ في سياسة شرعية تتمثل في توحيد العبودية لله عز وجل، هتخالفها دي اسمها مش دور سياسي، دي كارثة، هتتحمل وزرها يوم القيامة. ولذلك احنا بنقول التفضيل هو ميزان التقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالله عز وجل أسكن آدم وحواء جنة الابتلاء، سميها جنة الابتلاء، امتحان، ونزل في الأرض دار ابتلاء. ولما نجح آدم عليه السلام في الابتلاء وحقق الرسالة التي نزل من أجلها في الأرض، أعاده الله عز وجل إلى جنة الجزاء، الجنة مرة تانية بس للجزاء مش بقى الابتلاء. فاصل قصير ثم نعود إليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق رب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرط، والخلف غاية أهل الغيم منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله، نعود إلى قصة آدم وسكناه في جنة الابتلاء. واحد يسأل ويقول مثلا آدم المدة التي مكث فيها في الجنة قد إيه؟ يعني هو قاعد في الجنة بالضبط قد إيه في الأيام أو في الأوقات أو في الساعات؟ السؤال ده سؤال غريب شوية. يعني هو طبعا من حق أي واحد إنه هيسأل هل في إجابة ولا ما فيش، ويعرف المدة دي إيه. يعني الإنسان دايما الأسئلة تتردد على خواطره ويحتاج إلى إجابة، وإن كان في إجابة بنقول، ما فيش إجابة بنقول. الزمن اللي بقى فيه آدم عليه السلام في الجنة لا يقاس بحساباتنا الأرضية، مش اليوم 24 ساعة والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية، لا ده أمر غيبي ما نقدرش نقيسه بالمقاييس البشرية، ده يقاس بقياس اسمه الأولى، زي الأيام الستة اللي اتكلمنا عنها. خلق الله التربة يوم السبت، ويوم السبت أصلا ما كانش معلوم الحسابات فيه، لكن لا شمس ولا قمر عشان يتقاس عليه، دي أيام بكيفية غيبية الله أعلم بها. فإحنا نؤمن أن هذه الكيفية لا يعلمها إلا الله، وأن هذه المدة أيضا لا يعلمها إلا الله، وإن كان ربنا سماها أو الرسول عليه الصلاة والسلام سماها يوم السبت. كذا الحال آدم دخل الجنة يوم الجمعة. طيب يوم الجمعة ده كم ساعة ونظامه ايه ووضعه ايه؟ الله أعلم، لأن ده حاجة غيبية، والحقائق الغيبية ما أقدرش أتكلم عنها إلا بعلم، واحد يكون حاضر المشهد يعرف يشوف. والحاجة التانية أو خبر من الله عز وجل يقول لك ده اليوم ده مقداره قد كده، وده طبعا مش هيفيدنا بحاجة، طالما إن الأمر إن آدم دخل الجنة دخل الجنة قعد قد ايه؟ الله اعلم. إنما يقاس هذا اليوم على المقادير الزمنية الغيبية أو الأيام الستة التي بنى الله عز وجل فيها الكون في مرحلته الأولى. فقد ثبت النص زي ما هو في كتاب منة القدير. كتاب منة القدير ده من الكتب المهمة جدا في معرفة الحكمة في خلق الإنسان وما يتعلق بأفعال رب العزة والجلال في نفس الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها تقريبا. ودي الدورة العلمية الثانية اللي كثير من الناس يحاول أن يأخذ ما فيها دون حتى إشارة أو حتى سكوت عن صاحبها. لكن أيا كان العلم أمانة وبينقل والواحد بيبقى سعيد الناس تعرف الحق، لكن بيبقى زعلان من بعض المواقف اللي تدل على عدم المصداقية في الطرح العلمي ولا في يعني إقناع الناس بطريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما لما يكون واحد واخد حاجة مش بتاعته وينسبها إلى نفسه. كتاب منة القدير ذكرنا فيه هذه بالتفصيل، ويريد نقرأ مع بعض النص ده. ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم دخل الجنة يوم الجمعة وأخرج منها أيضا في يوم الجمعة. فقد ورد عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. هل هو آدم عليه السلام دخل وخرج في نفس اليوم، اليوم الغيب ده؟ لا يلزم، ولا يلزم أن يكون الدخول والخروج في يوم واحد، وإنما أيام جمعة متعددة. ولا يلزم أيضا أن يكون زمن يوم الجمعة مقدرا بأربعة وعشرين ساعة كما هو المقياس عندنا. ولذلك فإن القاعدة التي يمكن تقريرها أن كل ما تعلق بخلق آدم وحواء من أحداث غيبية فلا يجوز فيها استخدام الأقيسة التمثيلية ولا الشمولية لغاية ما نزل آدم إلى الأرض. قبل ما ينزل إلى الأرض وهو في الجنة دخل إمتى وخرج إمتى والوقت إزاي، دي مقاييس غيبية. لما نزل الأرض خلاص عندنا بقى الشمس والقمر وما يتعلق بخلق الأرض من يوم ربنا خلق السماوات والأرض 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، تعاقب الليل والنهار، حساب الأيام بالقمر، لأن التوقيت المعتمد اللي هو التوقيت القمري اللي يقدر أي واحد يحسبه في أي مكان يشوف القمر يعرف اليوم على طول، كأن القمر أو السماء في الليل صفحة تديك النتيجة بالضبط أنت في يوم إيه. والعرب يعرف الكلام ده كويس جدا جدا، وأي واحد بيتابع منازل القمر يعرف فيها الأيام. أما التوقيت الشمسي وحسابات الشمس وأيام الشمس وكلام من ده فدية عملية تحتاج إلى متخصصين وحسابات الأيام فيها معقدة جدا جدا. فواحد يقول لك لا دلوقتي كل حاجة معروفة على الموبايل ومعروفة على الكمبيوتر والطقس وأيام الطقس، الكلام ده في حال انعدام هذه التكنولوجيا، وده وارد يعني وارد جدا جدا ان تحصل في امور تتغير فيها الخليقه بسرعه وتيجي تبص تلاقي الناس عاش رجعوا مره اخرى الى الامور الطبيعيه البدائيه البسيطه اللي عايز يعرف فيها الايام. أو انقطع هذا الشخص عن العالم في جزيرة أو سقط في طيارة وقعد في حتة معزولة، فهيحسب إزاي؟ حساباته بتبقى عن طريق القمر وليست عن طريق الشمس، أيام الشمسية يعني، بيبقى في مشكلة في حساباتها وليست الأيام القمرية. فلا يجوز استخدام الأقياس التمثيلية ولا الشمولية في الأيام الغيبية. الأيام الغيبية ما أقدرش أقيسها على الأيام بتاعتنا. طيب واحد يقول يا أخي احنا اتكلمنا كتير على أقياس تمثيلية وشمولية وقياس التمثيل وقياس الشمول، دي لازم تحفظوها. أي واحد من عامة الناس لو عرف يفرق بين الثلاثة دول، قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى، عمره ما ينضحك عليه في العقيدة أبدا أبدا. قياس التمثيل هذا القياس ربنا سبحانه وتعالى جعله فطرة في الناس من يوم ما الطفل اتولد، بس ده ما يطبقش على ربنا ولا على عالم الغيب. يعني اقول لك مثلا على سبيل المثال، اول ما الانسان يتمكن من الرؤية في حاسة البصر وهو طفل صغير، يعني يشوف صورة، الصورة اللي شايفها دي مثلا والدته موجودة كحقيقة قدامه، فهو شافها بياخد لها صورة في ذهنه، الصورة اللي في ذهنه دي بيسموها فرع، والأم قدام منه بيسموها أصل. فعندنا أصل وعندنا فرع، الفرع جوه الصورة اللي واخدها في ذهنه، اللي لو أغلق عينه يقدر يفتكر صورتها. طيب الصورة اللي جوه دي شافها لمين؟ لوالدته. يربط بينهم بإيه؟ يعني يقدر يستدعي صورة والدته لو سمع مثلا صوتها، لو شم ريحتها، لو واحد كلمه وقال له ان والدتك جايه او شيء من هذا القبيل، فبيتذكر الصوره اللي هي موجوده في الفرع نيابه عن الاصل، فيقيس الفرع على الاصل ويفهم يعني ايه والدته، فخد الصوره من الواقع. دي اسمه قياس تمثيل، طابق بين الفرع وبين الاصل فحكم بالتماثل. دي زي دي بالظبط، الصوره اللي في ذهنه لوالدته. فلو جابوا له مثلا صورة تانية قالوا دي والدتك، قال لا ما عرفهاش دي. ليه؟ لان مش منطبق على الفرع اللي جوه. طب دي يا ابني لا، طب دي يا ابني لا. من هنا بتحصل المعرفة، لتلاقي الاصل مع الفرع. طيب لو لاول مرة يشوفها نسميها علم، العلم استدعاء اول صورة، يبقى استدعاء الصورة وتسجيلها في الذاكرة لأول مرة، بشرح بطريقة بسيطة علشان عامة الناس، ساعة ما يشوف صورة والدته أول مرة يشوفها دي بيسموها حدث علم، واللي عرفها دي فلانة، دي عمتك، دي خالتك، وما شافهاش قبل كده. طب لو جت مرة تانية دي مين يا فلان؟ قول دي كذا وكذا. لا لا لا لا، دي عمتي. مظبوط، يبقى ده تعرف كده خلاص. يبقى هنا ثاني استدعاء للصورة يسموها معرفة، أول استدعاء يسموه علم. هذا الفرق بين العلم والمعرفة، معرفة المخلوق، أما معرفة الخالق فلا يقاس على خلقين. هذا الفرق بين العلم وبين المعرفة. طيب دلوقتي هو شاف صورة والدته فعمل لها قياس تمثيلي، ده بيسموه قياس تمثيلي، فالفرع يطبقه على الأصل ويحكم بينهم بالتماثل. فلو في ألف واحدة واقفة قدامه وهو عارف أمه كويس وتايهة منه، او هو تايه من امه، دي يا ابن امك، دي امك، دي امك، دي امك، لف كده، لا لا مش هي، ما تعرفش على امه. ليه؟ لان الصورة اللي هو حاططها في ذهنه لوالدته مش موجودة في العدد اللي قدامه دي. دي موجودة فطرة في البشر كلها. هل يمكن ان انا لما اسمع ان ربنا سبحانه وتعالى يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. فواحد يقول لك ربنا سبحانه وتعالى له وجه، قال له وجه، فأقوم أنا استدعي صورة من اللي عندي لأي حد كده وأقول لك إن وجه ربنا زي الوجوه اللي موجودة، لا ما ينفعش، ده اسمه قياس تمثيلي ما يطبعش على ربنا، لأن ربنا قال ليس كمثله شيء. طب أنا عايز أعرف الصورة دي دلوقتي، ما تعرفش ليه؟ لأن الرسول عليه السلام قالها صراحة، تعلموا في حديث الإمام مسلم، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. يوم القيامة سترى إن شاء الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فلو جه الشيطان بقى يجسد لك صورة ويقول لك دي صورة ربنا سبحانه وتعالى، قل له يا كذاب، الصورة أنت جايبها لي ديت لواحد من اللي شفتهم قبل كده، ودي مش صورة ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا له صورة؟ نقول نعم، صورة له ذات وصفة، لأن أصل الصورة الذات والصفة، له ذات وله صفة فله كيفية. الكيفية دي هي إيه؟ حد يعرف الصفة؟ ما حدش يعرف الصفة. إشكال بقى يقول لك لا هو مالوش أصلا صورة، يعني مالوش ذات، ولك لا مالوش ذات، ده كفر بكلام الله عز وجل وكفر بوجود الحق اصلا. تقول ربنا موجود ومالوش ذات، مالوش حقيقه. ربنا واحد يسالك اين هو، بتقول على عرشي في السماء على العرش، ده عقيده السنه والجماعه، مش طوله كل مكان، لا في كل مكان، ده عقيده باطله. يعلم ما في كل مكان، يرى ما في كل مكان، هو فوق العرش. طب اللي فوق العرش استوى الله عز وجل على عرشه بكيفية حقيقية؟ بكيفية حقيقية، مفيش خلاف بين أهل السنة في ان في كيفية الاستواء اللي على عرشه، لكن الخلاف هل في احد يعلم هذه الكيفية؟ لا. في حد منا كبشر يعلم هذه الكيفية؟ لا. ايه دي القضية؟ ومن هنا قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، لم يقل الكيف معدوم، وإنما قال الكيف مجهول، مجهول لنا لكن معلوم لمين؟ لله عز وجل. العرش وحملة العرش يعلمون ما لا نعلمه نحن، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. طيب هم يحملون، يبقى نطبق عليهم قوانين الجاذبيه الارضيه بتاع نيوتن لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه؟ ما ينفعش تقول كده في حق ربنا سبحانه وتعالى، لان قانون نيوتن اسمه قياس شمولي، القانون اللي اطلق عليه قانون نيوتن، لكن هو اصلا قانون موجود في الفطره، ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، دي اسمه قياس شامل لكل الاشياء. يبقى قياس التمثيل وقياس الشمول يطبق على المخلوق وقياس المخلوقات بعضها على بعض. الواد ده شبه والده تماما، او فلان وفلان توأمان متماثلان، او فولة واتقسمت نصين، ده باسم قياس التمثيل. حتى لما اعرف اقول لك الحاق فرع باصل في حكم جامع للعله، فيقيس هذا القياس فلان دي شبه فلان دي بالضبط. قياس الشمول بقى يعني ايه قياس شمول؟ ان ياخذ اوصاف مشتركه عند الكل. يعني هو شاف ابوه فعمل له صور، وشاف والدته فعمل لها صور، وشاف اخوه عمل له صور، وشاف اخته عمل لها صوره. الواد الصغير الطفل الصغير كده كل ما يشوف حد عمه يعمل له صوره، فلان صوره، وبعدين يقعد مع بعض نفسه كده يقول لك ايه، لا ايه المشترك بين كله؟ يقول لك كل واحد فيهم له عينيه، اللي بيشوف منهم بيشوف يتحرك بالعين، ويسمع بايه؟ بالاذن، ويتكلم يبقى له لسان. فيقول لك كل متكلم فله لسان، ده من البشر كل اللي شافه، فيحكم بقانون شامل أو قياس شامل لكله، ولا كل واحد بيتكلم له لسان، كل واحد بيشوف يبقى له عين، كل واحد بيسمع يبقى له أذن. ده اسمه قياس شامل يتطبق على البشر. فلما يسمع قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، يقول لك يبقى له لسان، يقول له تعالى الله عن قولك، لأن انت طبقت على ربك قياس شامل للبشر، جاي تطبق على رب البشر. هو ربنا بشر أصلا؟ ربنا يقول ليس كمثله شيء، فلا يصح أن تطبق على الله لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول. عرفتوا؟ يبقى إذن الأساس اللي انت تحطه في قلبك ان ربنا لا يخضع لأقيسة التمثيل والشمول أبدا. يقول لك ربنا لو كان بيتكلم بقاله لسان، يا كذاب، انت بتطبق الكلام ده على ربنا سبحانه وتعالى؟ طب يقول لك طب ما نقول ربنا بيتكلمش وخلاص بس، يبقى انت كذبت كلام ربنا. ربنا بيقول وكلم الله موسى تكليما، وده اللي حصل بالضبط من المعتزله لما وقف لهم الواحد محمد. المعتزله بيقولوا ما بيتكلمش ايه؟ ربنا بيقول وكلم الله موسى، فربنا نسب الكلام الى نفسه والقول الى نفسه، قال ما بيتكلمش. اصل لو كان بيتكلم يبقى له لسان وفم، سموها جارحه. فكذبوا كذبتين، الاولانيه ان هم شبهوا ربنا سبحانه وتعالى بالبشر واسوا بقياس تمثيلي او قياس شمول، قالوا لو كان كذا يبقى كذا، هذا قياس لك، لو كان كذا، لو كان بيسمع يبقى له اذن، لو كان بيتكلم يبقى له لسان، لو كان بيشوف يبقى له عين زي البشر. هذا الكلام باطل، لان ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تضربوا لله الامثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تضربوا للأمثال، ده قياس التمثيل والشمول. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، ما حد شبه، ما حد زيه، فما أطبقش على الأقيسة دي. إنما لما جانا بقى أنفي أوصاف ربي، يقول لك أصل ما هوش على العرش. ليه ما هوش على العرش؟ لأن لو كان على العرش يبقى العرش شايله. ده كلمة لو كان كذا يبقى كذا، ده بيطبق قوانين نيوتن على السواء ربنا على عرشه. الكلام ده ما يطبقش على ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك أول قواعد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته يقول لك التوحيد. التوحيد ده ينفي قياس التمثيل وقياس الشمول، وده شرحناه في دورة أصول العقيدة. دورة أصول العقيدة أو اللي واخدها عماد رفعت تقول عليها الدورة المفيدة في أصول العقيدة. لما تقول دورة أصول العقيدة يعني عزت على نفسك أوي، لازم تاخد جهد غيرك وتنسى نفسك. المهم معلش بس الحاجات دي طبعا تغيظ. يعني في دورة أصول العقيدة القاعدة الأولى التوحيد بتنفي قياس التمثيل والشمول، ما تطبقش قياس التمثيل والشمول على ربنا سبحانه وتعالى. فلو قلت هو مش على العرش، ليه مش على العرش؟ يبقى انت عطلت كلام ربنا. ربنا بيقول الرحمن العرش استوى، ما هو لو كان على العرش يا عم الشيخ هيبقى شبهنا، يبقى انت مخك تعبان، انت بتتكلم عن انسان. لكن الآية وردت في الرحمن عز وجل. طب ما تيجي نحل المشكلة ونقول استوى، استولى وقهر على عرشه، أو أنت بتحرف كلام ربنا. إن ليس في اللغة استوى بمعنى استولى أبدا. لا ده فيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم المهراق. ما فيش حد من أساتذة اللغة أبدا في عصر الاحتجاج والعرب كلهم والصحابة كلهم قال استوى استولى. ده اللي قال الكلام ده واحد نصراني اسمه الأخطر، وبعد عصر الاحتجاج. على فكرة في فرقة من الفرق اسمها الأشعرية تقول إن استوى معناها استولى، وتتمسك بكلام الأخطر النصراني أكثر من تمسكها بكتاب الله عز وجل في الحجة. لك استوى استولى. يبقى أنت كده تأول كلام الله بغير الدليل، تحرفه وتعطله وتكيفه وتمثله، هذا خطأ. فصدق بكلام الله، وإن الرحمن عرف استوى، استواء معلوم لنا في معناه، أما في كيفيته فلا يعلمه إلا الله. كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم مش مجهول. يقول لك الاستواء مجهول معناه ده مفوض وده ضال، كلامه كلام باطل. ربنا كلمنا بكلام مش فاهمين معناه. ايه معنى الاستواء في قوله تعالى رحمة عرف استوى؟ يقول لك استواء لا نعلم معناه، او استواء لا نعلمه. الحتة دي اللي حصل لنا لما قلنا حسن البنا مفوض بيقول استواء لا نعلم معناه، الدنيا اتقلبت علينا من 20 سنة. في الكتاب احنا عملنا اسمه توحيد الصفات بين اعتقاد السلف وتأويلات الخلف، وتحاربنا وشفنا العلقم عشان قلنا ان حسن البنا بيقول ان بعقيدة الأشعرية ان استوى معناه استواء لا نعلم معناه، ومال ربنا بخطبنا بالغاز بكلام ملوش معنى. لازمتها ايه طبعا طالما ملوش معنى؟ زي الكلام الاعجمي. يا اخي اتقي الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى قال رحمه عرش استوى، استواء نزل الكلام بلغة العرب ففهموا ان استوى معناها على وارتفع فوق عرشه. كيف استوى على عرشه؟ شكل العرش ايه؟ ابعاد العرش ايه؟ نظام العرش ايه؟ دي حاجات غيبية ما نقدرش نتكلم فيها لان احنا ما شفناهاش ولا شفنا مثيل زيها، لا يقاس لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي، لكن يقاس بقياس اسمه قياس الاولى. هو ده بس القياس الجائز في حق الله عز وجل. ولو كلمتين دول الناس فهمتهم صح هتريح نفسها بباب العقيدة تماما، وعمره ما يضل أبدا، ولا واحد يضحك عليه ولا يجره شيخ ويضحك عليه وماشي كده بيشده في أي حتة، انزل في ربع يجي جري على ربع، انزل في الشارع انزل في الشارع، لأن انت مش عارف تميز. ان أساس العلم في انك تفهم قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأول، هتقدر تضبط المعايير صح. ايه هو قياس الاولى؟ يقول لك اذا كان وصف الكمال فينا محمود يبقى وصف الكمال في حق الله محمود من باب اول. يعني دلوقتي الملك له عرش، ولو نزع العرش من الملك ما يبقاش ملك. فإذا كان المخلوق له عرش يبقى ربنا سبحانه وتعالى طالما أخبر عن نفسه أنه على العرش يبقى مستوٍ على عرشه من باب أولى. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي مخلوقة وفيها فاكهة وفيها لحم طير وفيها من أصناف النعيم وفيها من الحور العين، والدنيا فيها أكل وشرب ولحم طير وفيها فاكهة ومي فيها من الحرن هوم الله أعلم بهم. وفي فرق بين الاثنين؟ في فرق بين مخلوق الدنيا ومخلوق الآخرة؟ فرق كبير جدا جدا. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني في فرق بين مخلوق ومخلوق. يبقى في فرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق من باب اولى، دي اسمه قياس الاولى. الناس بتفهمه كده بشكل طبيعي. فالله عز وجل له الكمال في اسمائه وصفاته من باب اولى. اذا كان الانسان فينا بيمدح بذكر اسمائه التي يحبها واوصافه التي سمى او الاوصاف التي ذكرها في شأنه، يحب هذا الوصف ولا يحب هذا الوصف، يحب أن ينادى بهذا الاسم ولا يحب أن ينادى بهذا الاسم. ده إذا كان في المخلوق بيمدح بذكر أسمائه وصفاته، يبقى في حق الخالق من باب أولى، لا سيما أن الله عرفنا بأسمائه وعرفنا بأوصافه. فإذا مدحت الله أمدحه بما سمى به نفسه، لأن أحب الأشياء إلى الله ما ذكره الله في شأنه، مش انت ربنا سبحانه وتعالى يبقى له 99 اسم تقول ولا له اي اسم؟ له صفات كثيرة جدا في القرآن والسنة وفي ما لا نعلمه، يقول لك ولا له اي صفة. المعتزلة قال لك لا، مالوش ولا صفة، ربنا مالوش ولا صفة، ده انت ما تقبلاش على نفسك. يعني في حد يقبل على نفسه ان يقال في حقي انت مالكش صفة؟ ما هو كده المعتزلة والاشعرية، لو انت قابلت واحد منهم وقلت له ايه يا باشا انت مالكش ولا صفة عندي، انت راجل ممتاز ولا لك اي صفة، لك يا حبيبي انت راجل ممتاز كلامك كله حكم ولا لك اي صفة ولا اي شأن، ها هتتبسط منه ولا هتزعل؟ اصحاب الفطرة السوية هيزعلوا، لكن لو كان معتزل او اشعري هيتضايق لما تقول ان ربنا على عرشي كما اخبر عن نفسي، يتضايق لما تقول ان ربنا في السماء فوق العرش وتشير كما اشار النبي صلى الله عليه وسلم يكسر لك صبعك. ليه يا عم انتوا مال الفطرة بتاعكم كده اتعكست؟ اذا كان الشخص فينا بيمدح بذكر اوصافه، تقوم انت تمدح ربنا بنفي اوصافه التي اثبتها لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله؟ تذكر الله بما لا يليق بك انت ان تذكره في حقك انت، فتقول من اسمائه الحسنى الضار. يا راجل الضار من اسماء الله؟ طب انت جبت الكلام ده منين؟ هل هذا مدح لله عز وجل ان تقول اسم الضار؟ يا راجل ده انا قلت لك خد تعال، انت شر، انت ضرر، كل افعالك ضرر، وانت اسماك من اسماك الضار. ها تعال يا ضار، روح يا ضار. هاتولي واحد عاقل في الدنيا هيتبسط يا اخوانا، عشان تعرفوا ان اللي بيدافعوا عن هذه الاسماء فطرتهم فطرة تعبانة. لك يا شيخ الناس كده على طول، يا جماعة ما نقف، غلطان اللي سمى ربنا بالضار. هقول انت تطلع مين عشان تقول ان الضار مش من اسماء ربنا؟ اللي بينه وبينك كتاب وسنة، جبته منين؟ الدليل ايه؟ فلما تلاقي بقى واحد يجي يولع في الدنيا عشان يقول الضر من اسماء الله، مش طاعة لله وللرسول عندا في الرضوان، بس تعرف ان الرجل تعبان خلاص سيبك منه ارمي طوبته. الرسول عليه السلام يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، ويريد من الناس ان يمدحوه ولا يعقب عليه ولا يشكره حتى بما هو فيه من جهل او من ضلال، بل يريد المدح والثناء وان مكمل ما فيش فيه ما تطلعش منه عيبه، ده راجل ما عرفش ايه. يبقى يريد المدح والثناء لنفسه ويثبت الشر والضرر الى ربه، ويدافع عن كده بكل قوة وعند. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أرانا في هؤلاء عبر وآيات، فبنقول من أسماء الله الحسنى الضار. أبدا اوعى حد يضحك عليك ويقول لك من أسماء الضار، يقول لك طب ما نقول الضار ونحط جنبها النافع عشان يبقى الضار جنب النافع، برضو ما فيش فيها كمان، لان لا النافع من اسماء ربنا ولا الضر من اسماء ربنا، عشان ما ثبتش فيها نص، ما وردش اصلا، ما فيش دليل على الضر ولا النافع. طيب ولو فرض لما اقول لواحد انت من الساعة 12 الظهر للساعة 12 بالليل ضار، ومن الساعة 12 بالليل لغاية 12 تاني يوم نافع، انت تنفع بالليل وما تنفعش بالنهار، او انت بتضر في وقت وبتنفع في وقت، ما اظنش في واحد من البشر هيقبل. انا بقول الكلام ده على اساس ايه؟ ان اللي دافع من المشايخ عن هذه الاسماء اللي معلهاش دليل احرجوه، قولوا اتكسف على دمك احرجوه، حتى لو كان الشيخ الكبير. أكبر واحد في أي مؤسسة احرقوه. أوه قول له كده، يعني قول له أنت يا فضلت الشيخ يا فضلت الإمام، أنت من الساعة كذا للساعة كذا ضار، ومن الساعة كذا للساعة كذا نافع، أنت بتضر الصبح وبتنفع آخر النهار، بتضر الساعة 5 وتنفع الساعة 6، الساعة 7 تضر والساعة 8 تنفع، اقبل على نفسك بقى يا ضار. أقول لك لا لا لا لا ما تقولش كده، ده يزعل منك، ده الشيخ كبير يزعل منك تقول كده، ده هو نافع على طول، هو كويس على طول. إذا كان هذا لا تقبلونه على أنفسكم فكيف تقبلونه في حق ربكم؟ فإذا كان نفي النقص عن الإنسان كمال، يبقى نفي النقص في حق الخالق من باب أولى. فالله عز وجل أسماؤه حسنى، ولله الأسماء الحسنى كلها كمال بالغة في الحسن، أسماء تدل على الأوصاف، وأوصاف كلها كمال، وبعدين الأسماء كلها موجودة في القرآن وفي السنة، نسيبها ليه ونروح ندور على أسماء ما عليهاش دليل وفيها أخطاء؟ ولك ده كان بعض السلف ذكروها، طب بعض السلف يسأل عنها، مش أنا، جابها منين وما دليله؟ فأقول لك إيه، أهو بقى هنتكلم على السلف، لا أبدا، بنقول كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم، مش ده منهج السلف؟ ولا منهج السلف كده على مزاجكم؟ حكم فيه مجموعة من الناس يجيبوا المرارة ويفقعوا الواحد في كبده، وبالرغم من كده يقول لك احنا على منهاج النبوة، فين منهاج النبوة؟ يبقى ماشي على مذهب المعتزلة في الأسماء الحسنى وفي الصفات، ويجي يقول لك لا انا على منهاج النبوة. ولذلك احنا بنقول الأيام إن شاء الله إن عشنا أو متنا، الناس اللي هتحكم وهترجع للدراسة وتحكم إذا كان ده اسم ولا مش اسم، وصف ولا مش وصف، وهتعرف مقدار الجهد اللي بذل في ذلك. وقبل كل حاجة ما تنسوش أن ربنا سبحانه وتعالى من فوق العرش يعلم السر وأخفى، وهل اللي قام بهذه الدراسة وأجراها كان القصد أن يصل إلى الحق ويعرف الناس بالدليل وبصدق وشفافية، ولا عشان يقول للناس كذا وكذا وكذا؟ الحاجات دي يعني معلش اضطرينا نتكلم عنها على أساس أبين لكم معنى قياس التمثيل وقياس الشمول، عرفناه. فالأيام الغيبية ما تتقش بقياس تمثيلي، بقياس تمثيلي وقياس شمول. فلو واحد قال لك مثلا الأيام الستة فيها سبت وحد واثنين وثلاث واربع وخميس وجمعة، طب الأيام اللي عندنا برضو فيها سبت وحد واثنين بس شتان بين هذا وذاك. إذا كانت دي أيام معلومة بمقدار 24 ساعة، فالأيام التانية معلومة بمقدار الله أعلم به من باب أولى. عرفت يعني إيه قياس الأولى؟ فالغيبيات تقاس بقياس الأولى، لا تقاس بقياس التمثيل والشمول. كل ما تعلق بخلق آدم وحواء من أحداث غيبية فلا يجوز فيها استخدام الأقيسة التمثيلية ولا الشمولية. فأسماء الأيام وقت النشأة وتقدير مدتها من السبت إلى الجمعة، أنا بقرأ لكم من كتاب كفاية الطالبين الصورة الإلكترونية، ياريت تعرضوها برضو الناس تشوفها. فأسماء الأيام هنا تاني، وقت النشأة وتقدير مدتها من السبت إلى الجمعة لا تقاس بقياس تمثيلي أو شمولي، لأنها تخضع لمقياس أو مقاييس عالم الغيب. وكل ما تعلق بآدم وحواء من أحداث مشهودة مرئية في عالم الشهادة لما نزلوا الأرض، فالزمان والمكان يخضعان للأقيسة التمثيلية والشمولية. يعني آدم بعد ما نزل الأرض عاشر حواء وأنجب منها أولاده، أظن قياس هذا على ما يحدث الآن بقياس تمثيلي أو بقياس شمولي ما فيش إشكال، ما الدنيا كلها كده. طيب قابيل قتل هابيل، أحد أبني آدم، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. غراب قعد بيفحر لغاية ما دفن الغراب الثاني وغطى عليه بالتراب. دي فيها الغراب موجود من يوم آدم لغاية النهاردة، الغراب موجود. أقيسها بقياس غراب زي ده هو. زي ده هو، إشكال ولا حاجة. ده اسمه قياس تمثيلي، لأن أنا شايف عالم الشهادة قدامي. فكل ما تعلق بآدم وحواء من أحداث مشهودة مرئية في عالم الشهادة، فالزمان والمكان يخضعان للأقيسة التمثيلية والشمولية. فتنبه إلى ذلك، يوفقك الله بإذنه إلى الجمع بين العقل الصريح والنقل الصحيح. إذن آدم دخل الجنة يوم الجمعة وخرج يوم الجمعة، فمش لازم يكون نفس اليوم اللي دخل فيه ولا خرج فيه. ورد عند النسائي وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم في يوم الجمعة، وفيه أهبط. هل نفس اليوم؟ لا. وفيه تيب عليه لما تلقى من ربه كلمات، وفيه قبض، مش يوم واحد، دي أيام متعددة، وفيه تقوم الساعة. ها؟ يبقى الدنيا كلها بقت يوم جمعة؟ لا، يوم الجمعة ده مختلف من يوم لآخر، لكن كله بيجمعهم اسم يوم الجمعة. ما على الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيخة، يعني مستعدة سامعة تتلقى بشدة إيه اللي ممكن يحصل في النفخ في الصور أو ما شابه ذلك، حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم. يبقى الدواب كلها في كل يوم جمعة بتبقى كأنها مستعدة إنها تسمع النفخ في الصور الصيحة، وعاملين حسابهم إلا ابن آدم. يبقى نايم وربما نصحي فيه عشان يوم يصلي الجمعة، الله أعلم يلحق الصلاة ولا ما يلحقش. وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن وهو في الصلاة يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه إياه. طيب، واحد يقول لك طب افرض هو دخل بقى، الناس يقول لك دخل الجمعة وخرج في نفس اليوم، على فرض أنه أدخل وأخرج في يوم واحد، فاحنا قلنا إن مدة الزمان الغيبية ربما تساوي حقبا زمنية مرت على الأرض في مجموعتنا الشمسية التي أعدت من أجل الإنسان. إن اليوم اللي دخل فيه كان يوم غيبي وخرج منه نفس الكلام. والله عز وجل أعلم إيه حال الأرض بقى. طب الأرض كان شكلها إيه وآدم في الجنة؟ الله أعلم، ما نقدرش نوصف الحكاية دي. طيب الدواب برضو الله أعلم، لكن اللي احنا عارفينه إن الأرض كانت تهيئ أو مهيئة، واستكمال إن استقرار الأرض بمعادنها وما فيها من أشياء خلقها رب العزة والجلال، لا سيما إن الأرض علمنا إن في عناصر دخلت للأرض من برة زي الحديد وغيره، ربنا أنزل الحديد، وهم يعلمون الآن إن الحديد عشان يصنع لا يمكن أن يصنع على الأرض، بيصنع في أماكن تانية، شهب نزلت وحتى أصبحت الكرة الأرضية كما نرى. والله أعلم بما كان في شأن الدواب المنقرضة وغير المنقرضة، ماذا حدث وأين ذهبت، وشأن الأشجار والأنهار. العلم الحديث طبعا تكلموا فيه عن مسألة عنصر وافد اللي هو الحديد، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إذن العلة من سكن آدم وحواء في الجنة تماثل العلة من وجود الإنسان في الدنيا أي على الأرض، وهي علة الابتلاء. أما الجنة فهي في أصلها خلقت لتكون دار النعيم والجزاء في الآخرة، وشتان بين العلتين وتحقيق الحكمة في الوضعين. طب واحد يقول لك طب ازاي بقى إبليس وسوس لآدم في الجنة وهو مطرود من الجنة، وإزاي ده حصل ودخل الجنة إزاي، وهل دخل في حية زي ما النصارى بيقولوا، والحية قالوا أنت يا حية يحصل لك كذا وكذا وتسحفي على الأرض وتعملي؟ لا أبدا. إبليس غيبه الله عز وجل في الرؤية، فلن تسمع منه إلا الوسواس بس، أما الهيئة والكيفية فهذا لا يحدث إلا في حالات مخصوصة كابتلاء للإنسان أخبرنا عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. أما في الجملة والغالب فالشيطان الجن طمس الله عليه بمحدودية مدارك لدى الإنسان بحيث لا يراه، فإبليس يوسوس لآدم نعم، لكن الكيفية اللي تمت الله أعلم. زي ما يقول لك الواحد بيشعر بوسواسي، لكن لو كان شايفه طيب شوف هتعمل ايه بقى، كل واحد بقى هيمسك له مسدس ولا شبشب ولا اي حاجة بقى اشتغله، هيقعد معاه ازاي اصلا؟ يعني ازاي لما الشيطان يجي ياكل مع الانسان لو كان شايفه وشاف ايد الشيطان دخلت في الطعام ايه اللي هيحصل؟ هيسيب الاكل ويقوم، لكن الابتلاء ان انت ما تشوفوش، تستعيذ بالله من الشيطان وربنا يمنعه، تستعيذ بالله من الشيطان عند معاشرة الاهل وربنا يمنعه. ازاي يشارك الانسان في الجماع اذا نسي ذكر الله عز وجل؟ ما نعرفش الكيفية. لا ندري كيف تم وسواس الشيطان الانسان في جنة الابتلاء، ونحن نؤمن به لورود الخبر، وحكمه في ذلك حكم كيفية الوسواس التي تحدث منه لسائر البشر. فالإنسان ابتلاه الله عز وجل بالشيطان، فوسوس لآدم وزوجته بالعصيان، فأكل من الشجرة وانكشفت العورة وتطلبت الفطرة فرجا ومخرجا، فخرج من جنة الابتلاء إلى أرض الابتلاء، وعلمهما الله عز وجل ما يدعوان به من مقتضى الأسماء، فتابا وأنابا وسيعود بالطاعة وأداء الأمانة إلى نعيم الجنة ودار الجزاء. قال الله تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إحنا تقريبا وقتنا انتهى، وفي سؤال واحد يقول لك إيه، وربنا ما سابش آدم في الجنة ليه؟ يعني موسى لما قابل آدم عليه السلام قال له: أنت آدم خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فآدم عليه السلام حجه فقال: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين؟ فاحتج بالقدر. فواحد يقول لك ده آدم احتج بالقدر أهو، لا، احتج بالقدر على معصية تاب منها يجوز، أما معصية هو قائم فيها فهذا لم يحدث، لأن آدم خلاص تاب إلى ربه والله عز وجل غفر له، لكن ما فيش حد يحتج بالقدر على معصيته. المهم، فبعض الناس يقول لك إيه يا عم، ما كنا نبقى في الجنة وخلاص، إيه اللي يعني إيه ينزلنا للأرض في دار التعب والكمد وشايفين العلقم واليهود والنصارى ما هم سايبيننا في حالنا والبلد بتكاد لها والدنيا كلها بتتكالب عليها بمؤامراتها وشايفين داعش وداحس والقرف اللي بنشوفه من الخوارج على أخلاف أصنافهم وأنواعهم والشرق والغرب والأمم تتكالب علينا، روسيا والصين وعايزين يمصوا خيرتنا ويأكلوا كل ما عندنا، ليه العذاب اللي احنا عايشينه كده؟ وليه وليه وليه وليه ليه نزلنا في الأرض؟ ما كنا نبقى في الجنة وخلاص. ليه ما نعيش في مدينة فاضلة؟ خلي بالكم الناس كلها يحبوا بعض كويسين عايشين في سلام ونعيم وبتاع، لأن هم نسوا الحكمة من إخراج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض. ده سؤال وجه لابن القيم، أو ابن القيم عرض الإجابة عليه بالتفصيل، ده نعرف إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة، عشان تظهر بقى آثار أسماء الحق سبحانه وتعالى في خلقه عندما نربطها بحديث خلق الله آدم على صورته بإذن ربنا سبحانه وتعالى. إن شاء الله نتطرق إلى هذه القضية في لقاء قادم مع شيخ الإسلام ابن القيم وهو يتكلم عن هذه المسألة، وجه الحكمة في إخراج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض، وطبعا المعلومات اللي موجودة في المحاضرة ليست تكون ثقيلة أو يعني دسمة شويتين، لكن احنا بنحاول نبسط على قدر ما نستطيع حتى نصل إلى أكبر شريحة ممكنة من